بالسطر في الرؤيا ورؤيا مروي تؤويه فوق جرة كتؤوي ورسم ذات الضم في نصف الألف بالابتداء وتحت إن تكسر عرف وذات فتح فوقها إن تنفرد بدأ ولم تمدد فإن مدت ترد في السطر قبل آلف وإن جمع همزان في بدء فللحكم استمع.